وبهذا تظهر فائدة السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وأدوا الشهادة أو الله ولو كان لا يرفع ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضي لم يكن للسلاء فائدة. ليس بظاهرة. لا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعين أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد النبيهن عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. الميت إما مستريح ومستراح منه، هذا الحديث يدل على أن الميت إما مستريح ومستراح منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة مستريح ومستراح منه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها وعنائها، لأن الدنيا فيها مشاكل وأشجار ونصب وتعب. وأما الساجد فإنه يستريح منه العباد الشجر والبلاد والشجر والدواب. يستريح العباد من أذاه من ظلمه واكتسابه المنكرات وضرره. يصلح الدواب لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيق. واستراحة البلاد والشجر لأنها قد يمنع القطر والمطر بسببه أو لأنه يغصب حقها ويمنعها من الشرب وغيره. كذلك أيضا استراحة الدواب يكونها يمنع تمنع القطر بسببه. فهو الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. البلاد كذلك تمنع القطر بسببه، والبلاد تحتاج إلى المطر، وكذلك الدواب والحيوانات تمنع القطر بسببه مع ظلمه وإذاء وضرره. نسأل الله السلامة والعافية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في يوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وحدثني هذا الحديث صلاة النبي على النجاشي فدل به حجة في مشروع الصلاة على الميت وفرض كفاية على الصحيح. الصلاة على الميت حجة وفرض كفاية على الصحيح. وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن وقدم في الإسلام من إمام عادل أو أمير أو عالم أو داعية. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة على الغائب خاصة بالنجاشي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النجاشي لم يصلي عليه أحد لأنه أسلم في بلاده في بلاد النصارى ولم يصلي عليه أحد، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمر رهيب من الناس في مكة وغيرها ولم يصلي عليه. وفيه الحديث معجزة ودلالة النبوية صلى الله عليه وسلم، فيه معجزة معجزاته ودليل من دلائل النبوة، حيث أنه أخبر في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة وعدم وجود المواصلات في ذلك الزمن، وخرج به إلى المصلى وكبر على أربع تكبيرات. المصلى كان مكان خارج البلد، صلى مكان الجنائز ويصلي عليه في المسجد فلا حرج. صلى النبي على رأسه في المسجد، لكن خرج بهم إلى المصلى يصلى فيهم العيد بالاستسقاء. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالنجاشي، وقال آخرون إنه كشف الذي يصلي النجاشي فهو أمامه، صلي عليه أمامه وهو شاهده، فلا يكون غائبا. فقالوا لا يصلى على الغائب، وإنما هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، وقالوا أيضا إنه كشف له وكان يشاهد أمامه، فلهذا منعوا الصلاة على الغائب. وقول بأنه لم يصلي عليه أحد وما أسلم أحد من قوم هذا بعيد جدا، لأن الملوك لهم أسماء فلا يمكن أن يكون ملك رئيس دولة ما يسمع أحد من الخدم وغيره، فلا بد أن يسلم بعض الخدم وبعض الحاشي. إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له قدم وشأن في الإسلام، لأنه آوى الصحابة رضي الله عنهم مرتين هجروا إليه وأكرمهم ثم أسلم، الصحابة هاجروا هجرتين للحبشة لما اشتد عليهم مدى قريش في مكة، هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وآواهم وأكرمهم ثم أسلم. فلهذا لما كان له شأن وقدم في الإسلام صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الغائب له قدم وشأن في الإسلام بأن يكون إماما عادلا أو أميرا عادلا أو عالما كبيرا أو داعية له شأن وقدم في الإسلام فلا بأس، وأما سائر الناس فلا يصلى عليهم صلاة الغائب. كل صلى كل صلى عليه في مكانه، يصلي عليه الحاضر في مكانه في بلد، لأنه مات جمر غفير في مكة أو في غيرها لم يصلي عليه النبي صلاة الغائب، إنما صلى على نجاشي. وذهب الشافعية وجماعة إلى مشروع الصلاة على الغائب مطلقة، الشافعية والحنابلة وجماعة أخذوا من هذا الحديث الصلاة على الغائب مطلقة، وآخرون منعوا من الصلاة الغائب وتفضلها الخاص بالنجاشي. والأقرب كما سبق أنه لا يصلى على كل غائب، وإنه يصلى على من له قدم وشأن في الإسلام كالنجاشي وأمثاله. وفي جواز الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، وأن هذا ليس من النهي المنهي عنه، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، دعاه يعني أخبر نفس موته، وهو غير النعي المنهي عنه. فالنعي نعيان، نعي جائز ونعي محرم. النعي الجائز الإخبار بموته، إخبار الجيران والأقارب ومن حوله والأصحاب حتى يصلون عليه. النعي الثاني النعي المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية من القواعد في القبائل، يقول في القبائل يقول مات فلان مات فلان مات فلان، هذا قلنا به عنه. والإعلام الصحفي إذا كان المراد بها الإخبار مجرد الإخبار. فأرجو أن لا يكون في حرج إذا قصد الإخبار في بوته حتى يصلي عليه حتى يعلم الناس. ولهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الناس النجاسة في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. نعم. حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد. نعم. قلنا إذا جرى هذه يصل مبالغ لا يكفي مبالغ ما يؤخذ من شركة الميت مبالغ قد ما يجوز أخذها من شركة الميت. إذا كان في قصة لا يجوز هذا. وإذا كان ليس في مصلحة يطلب إن لا إذا كان في قصة لا حدث له. نعم. بعد الصلاة عليك. لا هذا ما بعد الصلاة عليك ما في حاجة. نعم. لكن بعد ذلك إذا كانت ترجمة الميت أو محاسن الميت بعد مدة لا بأس. نعم. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن أبي شهاب كرواية عقيل من إسنادين جميعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابة النجاشية فكبر عليه 4. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد من الله صالح أصحمته فقام فأمنا وصلى عليه. أصحمه اسم النجاشي أصحمه وهو مؤمن ليس صحابي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلكن حكم الصحابي لكنه حكم المخضرم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. فقالوا قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشية. وفي رواية زهير إن أخاكم. بعض السلف إذا تقال للناس الذين صلوا على الميت جزأهم وجعلهم صفين أخذا من هذا الحديث أو 3 صفوف أخذا من الحديث. وأما الحديث الآخر لأبي داود في أن صلاة الجنازة تجعل 3 صفوف هذا ذكره النووي يحتاج إلى تأمل ومراجعة. نعم. حدثنا حسن بن كلام وفي هذا الحديث أن مشروعية صلاة على الميت وأنه كبر عليه 4 تكبيرات. وجاء في بعض الحديث كبر 5 أو 6 هذا ورد عن بعض الصحابة زيد بن أرقم كما سيأتي. من العلماء ما قال لا بأس بالزيادة. نقل النووي رحمه الله أن أبي عبد البر القاضي وأن هذا كان أولا واستقرت الشريعة على الاقتصار على 4 تكبيرات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5 و6 و7 و8 ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على الاستفسار على أربع تكبيرات. قال إن هذا هو الإجماع، لكنه قول الأكثر كلام النووي منه. طبعا على حديث اللي وقفت على عيسى عند كده في رواية زهير إن أحاكم لا محكمة قف على هذا تكبيرة الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. شوف كلام القاضي وكبر أربع تكبيرات. نعم. وكذا في حديث ابن عباس كبر أربعة. نعم كلام النووي. نعم وكبر وتكبر. نعم. وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسة. قال القاضي سلف الآثار في ذلك. فجاء برواية ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعة، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلي على سائر الصحابة خمسة، وعلى غيرهم أربعة. قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى والأمصار للأمصار على أربع على ما جاء في الحديث الصحيح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى، ولم يذكر في رواية مسلم اللام، وقد ذكره الدارقطني في سننه السلام، ولم يذكر في رواية مسلم السلام. تذكر عن ابن عبد البر أن هذا إجماع وأن استغرب الشيعة الأربع، لكن ابن عبد البر مستهل سنة في الإجماع، يقول الجمهور أنه يقف على الأربع، وأن استغربت الشريعة على الأربع تكبيرات، وأن ما ورد من التكبير خمسة أو ستة كان هذا أولا، ثم استغربت الشريعة على الأربع. هذا هو الذي ذهب إلى الجمهور. بعض العلماء يرى أنه لا حرج في الزيادة خمس تكبيرات أو ست. نعم. وأما السلام كذلك ذكر الخلاف مشهور الجمهور أنه تسليمة واحدة، وقيل بتسليمتين، قال إيه كمل. ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين، واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر. وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر، وعن مالك روايتان. واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء. نعم الصواب هذا التكبير المروي عن الصحابة يرفع التكبيرات الأربعة، هذا هو الصواب. وفي التكبيرة الأولى الصواب يرفع الأيدي في التكبيرات الأربعة لما ورد عن بعض الصحابة يعصر والعمر ابن عمر وغيره. نعم. وحكى ابن منذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن ابي حازم والزهري والاوزاعي واحمد واسحاق، واختاره ابن منذر. وقال الثوري وابو حنيفه واصحاب الراي لا يرفع الا في التكبيره الاولى. وعن مالك ثلاث روايات، الرفع في الجميع وفي الاولى فقط وعدمه في كلها. نعم يرفع الايدي في التكبيرات الاربع كلها كما ورد الامر. قراءة الأول. قراءة الصلاة وقراءة الدفن. لا يلزم قراءة الأول أن يصلي كم الإصباحين المقبول. لا ما يلزم. إذا صلى عليه صلى وقراءة. نعم. صواب قول الجمهور أنه لا يصلي إلا للأنبياء ولمشاهد لهم النصوص، هذا الذي عليه جمهور العلماء. نعم يأتي إن شاء الله المشي أمامها أو خلفها، الأمر في هذا واسع، لكن سيأتي في بعض الحديث والركبات أمامها ومشاهد خلفها والركبات خلفها والمشاهد أمامها. نعم نعم كان مع غيره يعني

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديث مكبر أربعة. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن شهيد عن حبيب بن شهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمره أو صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه وصلى عليه فدلوه فقال دلوني على قبره على قبره فدلوه يعني أخبروا أما دلوه تدلع الشيء في البيت فدلوه دلوه يعني دلع حبلة في البيت أما دلوه يعني أخبروه فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. هذا الحديث في تكبير على الجنائز وفيها أن النبي كبر أربعا كبر على نجاشي أصحمة أربعا كانوا كبروا على الجنائز أربعا في حديث سيدنا رسول كبر خمسا وجمهور على أن التكبيرات أربع لا يزاد عليها كما نقل هذا ابن المنذر رحمه الله والنووي رحمه الله قال إن هذا إجماع قال إن استقرت الشريعة على أربع. نقل أيضا الإجماع ابن عبد البر أن الشريعة استقرت على أربع أنه كان تكبيرات قبل ذلك خمسا وستا وسبعا لكن استقرت الشريعة على أربع. ولكن النووي رحمه الله إذا نقل الإجماع ثم رجع النووي وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر كل هؤلاء يتساهلون في الإجماع إذا نقل الإجماع ثم رجع جمهور العلماء. نقل النووي رحمه الله عن القاضي الاختلاف في هذا وقال نقل القاضي آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي. والصحابة اختلفوا تكبيرات من ثلاث إلى أربع إلى تسع. قال ابن عبد البر إن انعقد الإجماع ذلك على أربع وأجمع على ذلك الفقهاء وأهل الفتوى في الأمصار لكن ليس هذا إجماعا بينما هذا قول الأكثر. لكن الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر والنووي وابن المنذر وأشباههم يراد بها قول الأكثر قول الجمهور. ولهذا قال ابن عبد البر إن هذا الإجماع وإجماع عليه الفتوى قال وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. وكذلك النووي رحمه الله قال إنما ثبت عن زيد كان زيد يكبر على جهاز أربعا وأنه كبر على جهاز خمسا قال إن هذا منسوخ للعلماء منسوخ دل عليه الإجماع وأن الإجماع كان بعد ذلك

عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر رضي الله عنه ما يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. هذا الحديث فيها الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت حتى تخلف الإنسان, ولهذا قال إذا استوت الجنازة فلا تجلس حتى توضع حتى توضع على الأرض أو تخلف الإنسان. فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم حتى تخلف, يعني توارى عنه أو توضع على الأرض. اختلف العلماء في هذا الأمر, هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ والصواب أنه الاستحباب كما سيأتي في الحديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إنه منسوخ, إن الأمر منسوخ, هذا الأمر منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنازة وقعد, ولكن الصواب أن هذا ليس نفس النفس لا يصار إليه إلا عند عدم إنسان الجنب, وجنب ممكن بل يحمل الأمر على الاستحباب والجلوس على الجوانب. وفي بيان الحكمة من القيام الجنازة وهو أن قول النبي إن الموت فزع, وقال وفي لفظ قال إنما قمنا للملائكة, وفي لفظ إن للموت فزع, ولو كانت الجنازة في نفس المسلم. لهذا لما مرت جنازة يهودي قام النبي حتى توارت. فالقيام إنما هو من أجل أن الموت فزع, للموت فزع ويضام للملائكة, ولأنها نفس من الأنفس سواء كانت جنازة مسلمة أو غير مسلمة, سواء جنازة مسلمة أو غير مسلمة. فإذا مرت فإنه يشرع حب الإنسان أن يقوم حتى تخلف أو تضع على الأرض. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن ربح بن مهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. هذا الخارج للأمر الوجوب الاستحباب أنه قول قاعد. القاعدة أن إذا أمر بشيء ثم لم يفعل فإنه يدل فإن أمره يدل على الاستحباب وعدم فعله يدل على الجواز. إذا أمر بشيء ثم لم يفعل هذا الشيء دل على أن الأمر يسوجه وإنه الاستحباب. وكذلك إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم وإنه للتنزيه. مثال ذلك النهي الذي يقول عن الشرب قائما ثم شرب قائما في حجة الوداع لما جاء زمزم وهو مسقون فناوله دلو فشرب قائما, فدل على أن الشرب قائما لا جائز, ولكن الشرب قاعدة أفضل والنهي يكون للتنزيه والفعل يدل على الجواز. نعم. وحدثني محمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا الثقفي قال المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد

حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى. قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن شماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازه بن الدحداح ونحن نمشي حوله. يعني ليس عليه شيء، ليس عليه شيء عارف. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن شماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال يعني أمسك توقف يتوسل. نعم. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عبق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح. عبق تفتح العين الغصن والأرجون من النحلة هو المرض. وأما العلق تفتح العين هو النحلة. وهذا له قصة وهو أن يتيما خاصم أبا لبابة في نحلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه ولك به عتق في الجنة. فقال لا. فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة في حديقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لي بها عتق إن أعطيتها اليتيم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عبق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصب. الحدوا لي الحدوا. نعم. أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدوا لي لحدا. نعم. وفيه أن اللحد أفضل من الشق. القبر إما لحد وإما شق. واللحد هو الشق المائل عن سمت القبر إلى القبلة. وأنه يحفر القبر ثم يحفر من جهة القبلة لحد ثم تنصب عليه اللبن نصبا ويسد الذي بين الخلل الذي بين اللبنات. كانوا في مكة يسدونه بالإذخ وعلى اللي طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب فكه ونهى عنه فسلخ لها. قال العباس إلا الإذخ فإنه لقبورهم وبيوتهم الخل اللي بين اللبنات في القبر والخل اللي بين الخشب في السقف وكذلك في الحجاج يشعر به النار. الحدود لحدا نقول سامع الوقاف ونصبوا علي اللبن نصا فلا صنع برسول الله يكون فيها من الذي يصبر بحد له. جاء في الحديث الاخر ان في المدينه في رجلان احترى القبور احدهما يلحد والثاني يشق. فوفق الذي يكون الذي يلحد. فاللحد هو ان يحفر القبر ثم يحفر شفره ثانيه من جهه القبله قال اللحد ويوضع فيها البيت ويكون وجهه الى القبله ثم ترقب عليه اللبن قصفا ثم يسد الخلل. وهذا هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن ابي وقاص الحدوا لي لحدا لا تشق الشق وانصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الشق فانه يشق يكون شق في القبر بدون لحد ثم تحفر حفرة في

أرسل عليا ألا أتكلم إلا طمسه إذا كان في صورة يطرس، إذا كان في في في الورق أو في القماش يطرس، فكيف إذا كان طاعن؟ فلسيما وأن هذه التماثيل أن يقولوا أنهم كثير من السلاح يعبدونها الذي يأتون، وحتى لو كان من التمثيل وسيلة يجب طمس الصور والتماثيل وتكسيرها. إذا كان تمثال في قرطاس ورق أو قماش يجب طمس، وإذا كان مجسم يجب تكسيره وإزالة. بجوة الأخرى الذي بعثها علي عليا قال ولا صورة إلا طمستها، وهذه نكرة في سياق النهي، وقائل عند أهل العلم أن النكرة سكنت في سياق النفي أو النهي أي الشر فإذا تعب تعب كل صورة مجسمة أو غير مجسمة، قائمة أو غير قائمة، لها ظل أو ليس لها ظل، صنع باليد أو عن طريق الحبر أو عن طريق لعموم لعموم قوله الأصول الأصول، لأن هذه عند أهل الأصول أن النكرة في ساق النفي أو النهي أو الشرك، وهذه نكرة صورة في ساق النهي لا تجعل صورة إلا ضمنها، سواء كانت مجسمة في اليد بالرصد باليد أو بالكبر أو بغيرها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم كانت التجصيص والبناء عليه من وسائل الشرك، فلا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه تعظيم الله وهو من وسائل الشرك. أما القعود على الميت فهو امتهان للميت، امتهان الميت له حرمة، فلا يجوز امتهان الميت، وأعظم من ذلك أشد من ذلك التخلف عليه بالبول والحرم، هذا من المحرمات بما فيه امتحان الميت. أما التجسيس والبناء هذا تعظيم، تعظيم رسالة الشرك، لا يعظم تعظيما يكون سببا في وقوع الشرك ولا يمتحن الميت، بل يحترم ميت حرمة ميت المسلم ميتا كحرمة حي. نعم نعم ايش نعم يجب هذا يجب الهد، وإذا رفع القبر أكثر من الشر ولو بالتراب يسوى، إذا كان عليه بناء يجب هدم البناء والقدار لأنه من وسائل الشرك وسائل الضياع. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهي عن تخصيص القبور. نعم بمعنى تخصيص، تخصيص وتخصيص معنى واحد، تخصص يجعل عليه لأن هذا في تجميل له ودعوة إلى تعظيم، وكذلك وضع الزفور والرياحين عليه كل هذا من وسائل الشرك، لا يطيب ولا يضع الزهور ولا الرياحين ولا تصب عليه العطور ولا تضع الزهور حوله ولا ايضا ينور كله اناره خاصه. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم فيه التغيير والتأثير من الجلس على القبر لما فيه من الامتحان، يعني كل إنسان يجلس على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر لما فيه من الامتحان الميت وإذا وذائه وعدم احترامه. نعم نعم لا شك الجلوس حرام، الجلوس على القبر حرام. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي

قال لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهجة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نعم. وهذه القصة التي حصلت مع عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليها الغيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ظنت أنه يريد أن يخرج إلى بعض النساء والنساء يقولن على الغيرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بالوحي من عند الله وأمره أن يخرج إلى المقابر ويستغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع رداءه كان عليه إزار ورداء على عادة العرب يلبسون الأزر والأردية وربما لبسوا القمص فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرق رداءه على الفراش فاضطجع فظن أن عائشة نامت فلم يلبس إلا قليلا وظن أنها قد رقدت فأخذ رداءه رويدا يعني بدون صوت حتى لا يوقظها ثم لبسها عليه بدون أن يوقظها بدون أن يكون له صوت وفتح الباب وأجافه جعله مجافة حتى لا تستوحش. هي لم تنم منتبهة وتنظر ماذا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم نداه جبرائيل ولم يدخل عليها لأنها على فراشها وملك كريم. فلما رأى ذلك وخرج خلف الغيرة فجعله ذراعها في رأسها واختمرت لبس ثيابها ولبس الخمار على رأسها وما يوضع عليها كالعباءة مثلا وخرجت في اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقنعت لبست الإزار ولبست الخمار ومشت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرف وإذا أسرع وإذا هرول أهرول وإذا أحضر عدا يعني يركض ركضة. ليس هناك أحد في الليل آخر الليل واللي حمل على هذا الغيرة تخشى أن يكون ذهب إلى بعض النساء وهذا مما جبل عليه النساء ويكون أمهاتهم أفضل النساء وخير النساء لكن هذا أمر جبلي. ثم رأت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثلاث مرات وجعل يدعو لأهل القبور في مشروعية رفع اليدين في الدعاء للميت عند القبر فوجد عليها المقابر فلا بأس برفع يديه ولهذا رفع يديه ثلاث مرات يدعو لهم. ثم انحرف فانحرفت عائشة فأسرع فهرول فأحضر يعني عدا ركض فركضت فسبقت لما رأت أنه ما لا يريد أن يذهب للشيء ولو يرجع إلى البيت سبقته فدخلت وجلست في فراشه قال فليس إلا أن اضطجع فدخل لكن لما دخل وجد هذا كان نفسها سائل من العدو إلى الآن ما ساحت من العدو فقال يا عائشة ما لك يا عائشة حشى الرابعة عائشة تفصيل ترخيم ترخيم عائشة الترخيم هو حد بعض آخر الحر قال ما لك حشية يعني رفصة في سائل يعني رابية يعني مرتفعة البطن والنفس الذي يفور فأرادت أن تخفي قالت لا شيء قلت لا شيء فقال الذي يقول لا تخبريني أو لا يخفي رد اللطيف الخبير والله سبحانه وتعالى لا تخبريني جاء الوحي فلما رأى أنه لا حيلة قالت قلت يا رسول الله فأخبرته قال أفعلت السواد الذي رأيت أمامي رأيت السواد أمامي قالت نعم قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني باب التأديب ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله أخفت من الجوع يعني أجور عليك يعني كان يعني خفت أن أذهب إلى بعض النساء خفت أن يكون في ليلة سيذهب إلى بعض النساء قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلم الله فأخبر عن الخبر وقال إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك صوت يعني فأجبته فأخفيت منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وضعت ثيابها فلا يدخل عليها نادى من عند الباب فقال النبي وظننت قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم فقالت عائشة قلت كيف أقول لهم يا رسول الله أقول للأموات إذا مرض قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في مشروع أهل الدعاء إذا مر بالمقابل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قد يحتج بهذا من الجمهور الذين يقولون أن المرأة تهات تزور القبر لأنها قالت ماذا أقول لهم رسول الله ولم يكن عليها وقال لا تزور القبور لكن هذا مجمل مجمل تبين الحديث الأخرى اشتغلت هذا كان قبل النهي أو إذا مرت وهي ماشية في طريقها نعم نعم عندنا مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم مهما يكتم الناس يعلمه الله صلى الله عليه وسلم في نسختنا قال قبل نعم مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم عندك ايش النسخة الثانية مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم قال في الشرح هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم أنا هذا يشير قاله صلى الله عليه وسلم في نسختنا مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم صدقت نفسها ايه. نعم هذا كلام النووي نعم هذا هو التوجيه ظاهره صدقت نفسها عندنا قلب قال نعم قال نعم, قال نعم. ظاهره الظاهر الشافعي ما ذكرنا رواية قال نعم نسخة أخرى فيه نسخة أخرى في نسخة الأبي التحقيق عند الشيء زياد نعم نعم ظاهر ما ذكر شارع رواية نعم نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية نعم كل هذا مشروع نسأل الله لكم العافية يرحم الله المستقيمين منكم المستغفرون والمستغفرين نعم حدثنا يحيى بن أيوب نعم تحقيق التبرك نعم حدثنا يحيى بن أيوب محقق البوت لا بد منه نعم

نهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم نفخ، وهكذا كان هذا من أجل الدافة، ولو دفع في المدينة فقراء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام. ثم السنة الأخرى نبع في أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدأ لكم. وكذلك أيضا الثالث الأمر الثالث نهي عن النبي إلا في سقاء نسخ في جواز الشرب في الأغطية كلها، ذلك أنهم كانوا يتخذون في الأشياء الصلبة كالجذع تخلى ينقرونه أو القرع والمخير فكانت تتخضر ولا يعلمون عنها فيشربونها، فنهوا النبي أن يتبدوا إلا في الأغطية من الجلد لأنها إذا تخبرت شقها. ثم لما ثبت الإسلام واستقر الإسلام وعرف الناس الحكم الشرعي دفها ذلك وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم يتبدوا في جميع الأغطية في جميع الأوعية سواء كانت صلبة أو غير صلبة فملاحظة البعد عن المشكلة. ولهذا قال لا يشكو عن النبي إلا في سقاء فاشربوا في الأغطية كلها ولا تشربوا إلا مسكرا. وقل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا فيه الرخصة لزيارة القبور وفيه مشروعية زيارة القبور للرجال وفيه الحكمة من الزيارة وأن تذكروا الآخرة، وفيه النهي كان أولا للرجال والنساء عن زيارة القبور منهي، كان النهي عن زيارة القبور للرجال والنساء ثم رخص زيارة الرخصة اشتملت الرصة للرجال والنساء جميعا، ثم جاء نهي النساء في حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز في الحديث الاخر لعن الله زائرات القبور، وهذا يدل على زيارة النساء القبور من الكبائر. ويحتمل ان الرصة انما كانت للرجال خاصة لقوله فزوروها، وهذا خطاب للرجال قلت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، أما النساء فبقينا على النهي. ويؤيد هذا حديث عطية نهينا على اتباع الجنائز وحديث على الله زائرة القبور. فيحتمل أن الرصة في عسل الرجال والنساء جميعا ثم نهي النساء، أو أن الرصة إنما جاءت الرجال خاصة في قول فزورها.